بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك، لا إله إلا هو فأنى تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. هذه الآيات الكريمات التي تلوت على مسامعكم من سورة الزمر، وقد سبق أن ذكرت ما يقوله العلماء من أن سورة الزمر سورة مكية، وأن السورة المكية تعالج قضايا العقيدة، قضايا إثبات وجود الله، قضايا وحدانيته وألوهيته، قضية أنه ليس له شريك في ملكه، وأنه هو المعبود المطلق وغيره لا يستحق أن يعبد. وتثبت هذه السور الكريمة أن الله تعالى واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة إقامته بمكة، وكانت إقامته بمكة 13 عاما، يدعو إلى لا إله إلا الله، إلى أن المعبود هو الله، وأن هذه الأصنام والأوثان والملائكة والصور التي صوروها وعبدوها من دون الله لا تستحق أن تعبد، وإنما الذي يستحق أن يعبد هو الله تعالى. 13 عاما. العرب ليسوا بأغبياء، الجاهلية الجهلاء كانوا على فطنة وكانوا على ذكاء، والله تعالى أنزل القرآن بلغتهم. ما الذي يحولهم عن قبول ما جاء به رسول الله؟ يفهمون القرآن الذي أنزله الله تعالى على هذا النبي الكريم بلسان عربي مبين. ما الذي صرفهم؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لذا ذكر الله تعالى وأخبر ونبه، بل وأبلغ العباد أن له الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص، ألا. اعلموا وانتبهوا، هذا بلاغ من الله جل وعلا بأن له الدين الخالص، العباد المحضة، يعني لا إله إلا الله، يعني إقرار أنه لا معبود إلا الله، لأن لا إله إلا الله في لغة العرب لا يستحق أن يعبد إلا الله. وكثيرا ما ذكرت لك أن قريشا لم ينكروا أن الله خالق، أن الله رازق، أن الله محيي، أن الله مدبر للأمور، ما أنكروا هذا، إنهم معترفون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولكنهم أنكروا قضية واحدة، هذه القضية الواحدة أنه لا يحصر تحصر العبادة في الله، يعبد الله ويعبد من سواه أو ما سواه. هذه مشكلة المشاكل، هذه المشكلة من عهد نوح أول الرسل إلى آخر الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قوم نوح قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، إلزموا عبادة هذه الصور. ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر هلكوا ماتوا انقرضوا، ولكنهم كانوا صالحين فاتخذوا لهم صور ونصبوها في مجالسهم ليتذكروا عباداتهم، وبعد ذلك آل الأمر إلى أن عبدوا هذه الصور وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال الله تعالى وقد أضلوا كثيرا. الإله المعبود هو الله، كل ما عبد في لغة العرب يسمى إله، ولكن الإله الحق، الإله المطلق، الإله الذي لا يعبد غيره، رب البريات الذي رفع السماء بغير عمد، والذي بسط الأرض، والذي خلق وأحيا وأمات، لا إله إلا هو، هو الذي يعبد، هو الذي خلق الخلق لأن يعبدوه. ما خلق الخلق وما عني بهم هذه العناية البشر بني آدم، ما عني بهم هذه العناية إلا ليعبدوه. أنت مخلوق لعبادتي، أنت مخلوق لتعبده، أنت لست بمطالب أن تسدي إلى الله شيئا، الله غني عنا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله. الله جل وعلا هو الذي أوجدنا، وهو الذي خلقنا، وهو الذي رزقنا، وهو الذي أعطانا، وهو الذي أحيانا، وهو الذي يميتنا. تصور يا أخي يوم أن كنت في رحم أمك أنت تأكل وتشرب وتتنفس وتتقلب يمنى ويسرى وتتجول في هذه الظلمات الثلاث، أنت من قبل الله مراعى. هل رزقت نفسك؟ منحت نفسك؟ خلقت نفسك؟ خلقك الله وأوجدك الله تبارك وتعالى لأمر يريد، هذا الأمر الذي يريده، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، رزقنا ونحن في أرحام الأمهات، ساق إلينا الأقوات، ساق إلينا الأرزاق، ساق إلينا الهواء، ساق إلينا الشراب. نحن طيلة 5 أشهر أو أكثر من 5 أشهر وربما عام وربما عامين وربما 5 أعوام والجنين في رحم أمه يأكل ويشرب، يأكل يشرب يتنفس يتقلب. من أين يأكل ومن أين يشرب؟ يأكل بواسطة سرة أمه، يأخذ من جميع الفيتامينات ألف وباء وجيم ودال، واذكر ما تشاء، حتى إذا اغتنى وأخرجه الله تعالى من المهبل من الموضع الضيق قطعت القابلة هذه السرة، لأنها لا تصلح بعد اليوم، إنما كانت تصلح وسيلة يوم أن كان في داخل الظلمات الثلاث، بعدما خرج إلى هذا العالم في تلك اللحظة في تلك الثانية في ذلك الوقت بدل الله تعالى تلك الفيتامينات إلى اللبن الذي هو في ثدي الأم. الله جل وعلا غني لا يحتاج إلينا، وإنما خلقنا لأمر واحد، الأمر الذي خلقنا لأجله يا إخواني نصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين، يجب علينا أن نعني بهذه القضية، أن نعنى بهذا الأمر. إن الكثير منا في غفلة، إننا ساهون، إننا غافلون، والناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا، وإذا ماتوا وانتبهوا لا ينفع الندم. علينا أن نتنبه أن الله تبارك وتعالى إنما خلقنا وأوجدنا لأمر، وهو أن نعبده. ما قال: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، ترجعون للحساب والجزاء، للحساب والجزاء، ماذا عملتم في هذه الدنيا. إذن القضية الله تعالى إنما خلقنا لعبادته وطاعته، فلذا على العبد أن يعلم هذا الأمر، وأن يجعله نصب عينيه، وأن يجعله هجيرا، وأن يبذل جهده كله في القيام بعبادة الله وطاعة الله والإنابة إلى الله ومعرفة هذه العبادة التي خلقه الله تعالى لأجلها. قريش الجاهلية الجهلاء مقرون بأن الله خالق، أن الله رازق، أن الله محيي، أن الله مميت، ولكنهم يقولون: نحن صورنا هذه الصور، صور الملائكة، صور الجن، صور بعض الصالحين، ونعبدها لنتقرب بها إلى الله. هذه لا ذنوب لها، ونحن مذنبون، وما دمنا مذنبين لا نعبد الله، لا نسأل الله، لا نعود إلى الله إلا بواسطة هذه الأشياء. فعبدوا غير الله، وأخذوا حق الله، وصرفوه لغير الله، ويا ويل من يأخذ حق الله ويصرفه لغير الله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا ابن آدم، يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، بملء الأرض ذنوب خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لأتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لأتيتك بقرابها مغفرة. ويقول الله تعالى في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقلت لكم مرارا، ولو كان لهذا الموضع لسان ينطق، قلت لك أيها الأخ حديث صاحب البطاقة، الرجل الذي مات وعندما مات نشرت له 99 سجل، كل سجل منها مدى البصر، كل سجل مدى البصر، وقف للحساب والجزاء، لأنه يوم القيامة إذا جمع الله الأولين والآخرين يحصل أمر، هذا الأمر: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابه كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ده طائر الصحف، ياخذ من كل منا ما دون وما سجل عليه، ملائكه تسجل وتكتب، رقيب وعتيد، رقيب وعتيد يسجلان، ثم تنشر هذه الاشياء التي عملت. كيف يسجلان؟ هذا ليس من دخلي ودخلي. أننكر أنه سجل؟ الذي ينكر ذلك ليس بعاقل. القلم اليوم يسجل فيه، الشريط يسجل فيه، الأسطوانة يسجل فيها، الشيء القليل يسجل فيه، وبعد ذلك يعرض وينشر. الله تعالى هي لنا من الوسائل والعلم ما جعلنا نوقن يقين جازم بأن الله تعالى ألهم الخلق ففعلوا هذه الأشياء. الله تعالى يفعل ما يشاء ويختار. يوم القيامة لا بد أن نرى ما دون علينا وما كتب ما سجل، تأخذ ذلك بيمينك. يؤتى بهذا الرجل وقد نشرت له 99 سجين، يقرب يا عبدي ألك من عذر؟ 99 سجين، كل سجين مدى البصر، أي عذر ينفع في هذا؟ لا ينفع إلا الاعتراف، يا ربي ليس لي عذر، هذه الأمور وقعت مني. يقال له بلى إن لك عندنا عذر، إن لك عندنا عذر. فيؤتى بالبطاقة الصغيرة التي كتب عليها لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، توضع السجلات في كفة الميزان، وتوضع هذه البطاقة في كفة الميزان، فترجع الكفة التي فيها لا إله إلا الله ويدخل الجنة. لما؟ الذنوب التي كتبت في 99 سجل ليس فيها عبادة غير الله. الرجل مذنب، نظر، لمس، مثلا شرب، فعل بعض الأمور الكبيرة الكبائر، ولكنه ما بلغ إلى درجة الكبيرة التي لا يغفرها الله تعالى. الكبيرة التي لا يغفرها الله تبارك وتعالى كبيرة واحدة فقط، كلها تندرج في باب واحد. الباب الواحد حق الله إذا صرف لغير الله، عند ذلك لا يغفر الله تعالى. بالله عليك يا أخي، قبيلة لو طغت على قبيلة وأخذت من حق القبيلة الأخرى، أو دولة أخذت من حق الدولة الأخرى شبرا أو مترا أو كيلو أو مئة، أتسكت وترضى تلك القبيلة أو تلك الدولة؟ لا والله لا ترضى، ولو أدى إلى أن يفنى الجميع لا مانع في عرف الخلق. فكيف بالذي خلق الخلق وله المثل الأعلى؟ وما خلق الخلق إلا ليركعوا له، إلا ليسجدوا له، إلا ليصلوا له، إلا لينذروا له، إلا ليدعوه، إلا ليستعينوا به، إلا ليطوفوا ببيته، إلا ليقوموا بأوامره ونواهيه. فكيف بنا إذا أخذنا هذا الحق وأعطيناه هيان بن بيان، وأعطيناه لبني الإنسان، أو أعطيناه للجماد؟ والله تعالى ما خلق الخلق إلا لعبادته. ولهذا الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. وسيد الخلق نبينا صلى الله عليه وسلم، لما ركب معاذ معه على حمار التفت النبي إلى معاذ وقال النبي لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم، نحن لا نعلم إلا ما علمتنا، لأن النبي هو المرسل من قبل الله وهو الذي يبين لنا عن الله. فلما قال معاذ ما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه، يخصوه بالعبادة، كل ما يسمى عبادة حذاري حذاري أن يفعل لغير الله، قل أو كثر، قل أو كثر هو لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمر، أنا مأمور بهذا لأنني مخلوق لهذا، فما دمت أنا مخلوق لهذا علي أن أقوم بالأمر الذي أوجبه الله تعالى علي. حق الله لا يصرف لغير الله تعالى. ولذا قال الله تعالى: ألا انتبهوا يا عبادي، اسمعوا هذا البلاغ العظيم، لله الدين الخالص، لله الدين الخالص. الدين الخالص يتضمن لا إله إلا الله. الإله في لغة العرب المعبود، المعبود. إله، إله مصدر، ماضيه آلهة، مضارعه يأله. إله معبود، لا إله لا معبود حق إلا الله، الله المستحق أن يعبد، غيره لا يستحق أن يعبد. فهؤلاء القوم صوروا صور للملائكة ولغيرها وعبدوها من دون الله وظنوا أنها تقربهم إلى الله زلفى. وعندما دعوا إلى إفراد العبادة لله قالوا إنا وجدنا آبانا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذه طريقة نحن عليها لا ندعها بأي حال من الأحوال، نستمر على هذا الوضع. فجلس النبي 13 عام والأمر على هذا. ما فرض في مكة إلا الصلاة، اختلف العلماء في الزكاة، أشرعت والنبي في مكة أم أنها شرعت والنبي بالمدينة؟ والذي يظهر والله أعلم أن الصدقة شرعت في مكة، ولكن الزكاة إنما فرضت وشرعت والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. جميع الشرائع شرعت في المدينة. مكة فيها لا إله إلا الله، لكن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أنا أقول لا إله إلا الله أستطيع اليوم 100,000 مرة، 100,000 مرة. أنت تستطيع أن تقولها أكثر، وآخر يستطيع أن يقولها أكثر، وهكذا. وهل المراد أن نتلفظ بها فقط أم أن المراد أن نتلفظ بها وأن نعلم معناها؟ يا إخوان، لا بد من معرفة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لها شروط، لها شروط 7 شروط معروفة: علم، يقين، صدق مع محبتها، علم يقين وصدق مع محبتها، الانقياد قبول ثم إخلاص. إن لم تتوفر 7 شروط فالذي قال لا إله إلا الله لا يقبله الله تعالى منه. علم إذا لم يكن عالما بمعناها، إنما الموت مع الجماعة رحمة. بعد ذلك لا إله إلا الله، ويطوب بغير بيت الله، يطوب بغير غير الله. لا إله إلا الله لا يعلم معناها، ما درس، ما تلقى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بعد ذلك يسجد لغير الله. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله تعالى. لا أسجد لغير الله، لا أركع لغير الله، لا أفعل أي عبادة الله جل وعلا تعبدني بها وأمرني بها أفعلها لغير الله إجلالا أو احتراما. الإجلال المطلق لله. أجل هذا الصالح، هذا التقي، هذا الولي، هذا المقرب، أجله بحيث لا يبلغ إلى درجة إجلال الله. ولذا لا بد من العلم، علم، يقين، صدق، محبة، انقياد، قبول، إخلاص. هذه 7 شروط لا بد أن يعلمها المرء، وبذلك يكون ممن علم قول الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. ثم أخبر الرب جل وعلا أن موقف الذين اتخذوا من دونه أولياء، الذين اتخذوا من دونه أولياء، موقفهم موقف دليل، وعملهم عمل سيء يفضي بهم إلى نار الجحيم. من تولى غير الله واتخذه وليا دون الله، فالله تعالى أعلن بأن هؤلاء الذين يتخذون من دونه أولياء بزعم ودعوام أننا لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء القوم مغرورون، هؤلاء القوم جاهلون، هؤلاء القوم يوم القيامة عند الله تعالى مبعدون، هؤلاء القوم الذين اتخذوا من دون الله أولياء، إذا ما كان يوم القيامة تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. What? بعض الناس يعتقدون أن العبادة مقتصرة على الصلاة والصيام والحج والزكاة، وهات أيضا الركن الخامس لا إله إلا الله، لكن لم يفهموا معنى لا إله إلا الله وحصروا العبادة في هذه الأشياء الأربعة وغيرها ليس بعبادة. الجواب، العبادة أيها الإخوان لها تعريف. تعريف العبادة: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال والأفعال، كل ما أحبه الله وطلبه منا فهو عبادة، لأنه لو لم يحبه ما أمرنا به. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ما دام أن الله أمرنا بها أو نهانا عنها فإن هذه تسمى عبادة. يا أيها الذين آمنوا ارفعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، أمر ارفعوا واسجدوا، الركوع عبادة، السجود عبادة، ولهذا وجدنا رسول الله الذي يحمي حمى التوحيد، الذي تجرد للدعوة إلى الله، الذي أبى أن يأخذ من قريش أموالا ليكون أغنى الخلق، أو أبى أن يكون رئيسا وعظيما وملكا حتى يتنازل عن دعوته، لما عاد صاحب له من أصحابه، عاد من بلاد الشام ووجد أهل الشام يسجدون للعظماء، الله تعالى قال ارفعوا واسجدوا، أراد هذا الصحابي الجليل أن يترب جبهته في الأرض لمن؟ لرئيس، لملك، لسلطان، لعظيم، لوزير، لا لمن هو أعلى من هذا كله، لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. رأى النبي هذا الصحابي الجليل يريد أن يسجد، يريد أن يترب الجبهة لله، وهذا النبي الكريم هو الذي علمنا أن العبادة، أن ما أمرنا الله تعالى به، أن ما أحبه الله ورضيه وأمر العبادة به لا يفعل لغير الله. أخذ الرجل عليه ثيابه يريد أن يضع جبهته إجلالا للنبي عليه الصلاة والسلام، فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن نهر هذا الرجل وقال له: ما هذا يا معاذ؟ إيش تبغى تفعل؟ إيش عملك هذا؟ يريد أن يسجد. إنه لا ينبغي السجود لأحد إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. العبادة يا أخي ليست صلاة وصيام وحج وزكاة فقط، بل العبادة كما قلت لك كل ما أمرنا الله به لا نفعله لغيره. الله تعالى قال: وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق، البيت العتيق الكعبة، البيت العتيق أمر الله إبراهيم أن يبنيه، البيت العتيق فرغ إبراهيم من بنائه هو ولده وإسماعيل، وأمرهم الله جل وعلا أن يطوفوا به. الأنبياء من بعد إبراهيم طافوا بهذا البيت، لأن هذا البيت ليس مشهد ولا مقام ولا قبر لأحد ولا بيت يسكنه الله، الله غني عن هذا. هذا البيت العتيق ليس بيت يسكنه ويحل فيه الرب، لا، هذا البيت العتيق بيت جعله الله في الأرض وهو مسانف لبيت المعمور في السماء السابعة. الله تعالى جعل لأهل السماء السابعة وبقية الملائكة الذين يسكنون السماوات، والملائكة الذين يسكنون سماوات الله كثر كثر، ما من موضع شبر في السماء إلا وملك ساجد أو رافع أو قائم، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ولهذا قال المصطفى أصفت السماء وحق لها أن تأف، سمع للسماء صوت كصوت الراكب إذا جلس على الرحل وهو ثقيل، أصفت السماء وحق لها أن تأف. هؤلاء الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، يفعلون ما يمرون، يسجدون، يركعون، يعبدون، يطوفون بالبيت المعمور في السماء الثالثة، يطوف بهذا البيت كما ورد في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله. ولا يمكن لأحد أن يحدثنا بهذا القول ونقبله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يطوف بهذا البيت كل يوم وليلة 70,000 ملك لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة. أراد الرب جل وعلا أن يجعل أهل البيت أرضا، أن يجعل لأهل الأرض بيتا، فبنى إبراهيم البيت الخليل وإسماعيل طاف به، بعث الله نبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه، أنزل الله تعالى عليه قوله وليطوفوا بالبيت العتيق. هذه آية قرآنية الله جل وعلا أنزلها على نبيه، فنحن نطوف بهذا البيت ونقبل الحجر الأسود ونستلم الركن اليماني الآخر، لأن الله أمرنا بذلك وأمرنا باتباع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا لا نطوف بغير بيت الله تبارك وتعالى، ولا نقبل شيئا إلا الركن الأسود الذي فيه الحجر، الحجر الأسود الذي نقبله، نضع أيدينا ونقبل أيدينا، نشير إليه ولا نقبل، لأن نبينا فعل هذا. وأما غير هذا الموضع فلا، لأن الله ما شرع لنا ذلك، وإنما شرع لنا التأسي بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ورحم الله أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، رحم الله أمير المؤمنين عمر، قبل الحجر الأسود الذي عند الركن اليماني، هذا ركن يماني وهذا ركن يماني، هذا الركن اليماني يقبل ويستلم، وهذا الركن اليماني نضع أيدينا ولا نقبله، نستلمه ولا نقبله، هذا الركن نستلمه ونقبله، الركنان الشاميان لا نستلمهما ولا نقبلهما، نقبل هذا الركن وهذا الركن لأنهما على قواعد إبراهيم، نستلم هذا الركن لأن فيه الحجر الأسود يمين الله في أرضه، فيه رق وقلم يا أخي، فيه رق وقلم يكتب كل من وافاه على الإسلام، ولهذا تقبله. ولهذا عمر رضي الله تعالى عنه جاء يقبل الحجر الأسود وإذا بجماعة من الأعراب البادية حوله. عمر من تعلمون، نظر عمر يمين وشمال وإذا بوجوه غريبة، فأصح عمر رضي الله تعالى عنه أن هذه الوجوه الغريبة الجديدة في الإسلام تظن أن الإسلام دعانا إلى عودة إلى الجاهلية، نقبل مناة والعزة وإساف ونائلة وبقية الأصنام. فقام عمر وتكلم بحيث يسمع من حوله، يكلم من؟ يكلم الحجر الأسود، من بابيات أعني واسمعي يا جارة. قال عمر والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع يا حجر يا أسود، ولولا أني رأيت النبي قبلك ما قبلتك، ولولا أن النبي قبل رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. لما قبله رسول الله؟ جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي قبله لأن فيه رق وقلم يشهد لمن وافاه على الإسلام، يشهد يشهد، نعم يشهد، كالمسجل يشهد علي بجميع ما قلت، المسجل شريط خفيف رقيق، هو كهربائية سلطت، الحجر الأسود حجر أنزله الله تعالى من السماء ونزل في جبل أبي قبيس، ولما بنى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وارتفع البناء عنه، ارتفع البناء، أمر الولد أن يأتي بالحجر الأسود، فأتى بالحجر الأسود ووضعه في هذا الموضع، ولذا نقبل هذا الموضع ونستلمه. ولهذا لا نستلم غيره، باب الكعبة لا يستلم ولا يقبل، الركن الشمالي لا يقبل ولا يستلم، السواري داخل البيت لا تقبل ولا تستلم. ليه؟ لما؟ لأن النبي ما قبلها، السلف ما قبلوا ذلك. الدين اتباع، ليس عمل بالهوى ولا عمل بالرأي ولا عمل بالمقايسة، وإنما وقوف عند حدود الله على ما أمر الله تبارك وتعالى. لكن لما بنيت الكعبة زمن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وزيد موضع الحجر وأقيم على مقام على قواعد إبراهيم، لأن عبد الله بن الزبير لما بنى عاد إلى القواعد الأرضية التي وضعها إبراهيم وإسماعيل، ووجدت أنها صخور كأسلمة الإبل. لما جاء إلى الناحية الشمالية عبد الله بن الزبير عاد إلى الوراء وأدخل الحجر الذي تراه الآن. هذا الحجر كما قلت لك ليلة البارحة قريش حجرته، لأن مالها الحلال نفث وتركت هذا الجزء، حتى إذا وجدت المال الحلال أدخلته في الكعبة، لم تدخله، أدخله عبد الله بن الزبير، فصاروا يستلمون القواعد الأربع. ولكن لا يقبلون إلا الموضع الذي فيه الركن. الشاهد في هذا الكلام يا أخي السائل، العبادة ليس فيها هذه الأربع الأشياء فقط، النذر عبادة، الذبح عبادة، الدعاء عبادة، الإنابة عبادة، الخشوع عبادة، العبادات كثيرة، القرآن كله عبادة، يدعون إلى عبادة الله، الأحاديث النبوية، الفقه الإسلامي مليء بذكر العبادات، بذكر العبادات، حتى يموت المرء وهو يتعلم ويعرف ما هي العبادة. لكن إذا عرف ما هي العبادة، هذا النوع الذي يسمى عبادة لله ولا يصنع لغير الله تبارك وتعالى. الله تعالى يقول: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء من المشركين وغيرهم. اتخذوا أولياء يتولون أمورهم ويليقون الأمور بهم ويجعلون هذه الأشياء وصائف بينهم وبين الله تبارك وتعالى. الولاية، الولي الذي تولاك وتوليت، فإذا أسندت أمرك إلى شخص قد تولى أمرك. الذي أسند أموره إلى ربه الله وليه، الذي يسند أمره إلى جني الجني وليه، الذي يسند أمره إلى صنم الصنم وليه. فهؤلاء المتخذون أولياء من دون الله، من الأصنام، من الأوثان، من الملائكة، من الصالحين وغيرهم، هؤلاء الذين اتخذوهم أولياء من دون الله كانوا يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نحن نعلم أن الله الخالق، ولكن نحن مذنبون، ولما كنا مذنبين لا نطلب من الله استقلالا، وإنما علينا أن نلجأ إلى غير الله تعالى ممن له مقام وله جاه وله مكانة ولا ذنب له. فإذا تولينا وتولانا سأل الله تعالى لنا فأعطانا الله. أما ما دمنا مذنبين وملوثين، يشربون الخمر، يزنون، يعملون ويفعلون الأفاعيل، إذا سألوا الله لا يعطيه. إذا أرادوا أن يعملوا عملا صالحا لا يعملونه لله، وإنما يعملونه لغير الله، فغير الله تعالى من الصالحين والأولياء والمقربين والأصنام وغيرها هي التي تزلفهم وتقربهم إلى الله. يعني أن الله تعالى لا يعطي حتى تجعل بينك وبين الله صنما، أو تجعل بينك وبين الله وثنا، أو تجعل بينك وبين الله ملكا، أو تجعل بينك وبين الله جنيا أو إنسيا أو صالحا. عند ذلك هذا الصالح، هذا المقرب، هذا المتزلف به، هو الذي يلزم الله أن يعطيه. ما هذا الفهم الخاطئ؟ الله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. واختصر ذلك في جملتين: ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. ما اشترط؟ أنه لا يقبل دعاء المذنب، أنه لا يقبل دعاء الذي ارتكب معصية، وإنما قال ادعوني سله يعطي، ادعوني أستجب لكم. أنت ليس عليك إلا أن تعترف بذنبك له، وأن تقر بأنك عبد الله، وأنك قد أخطأت، وأنك قد عدت إليه. فإذا سألت اعلم وثق أن سؤالك لا يخلو من ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن يعطيك سؤلك في الحال، الحال الثانية أن يدخر لك ذلك عنده يوم القيامة، الحال الثالثة دعوته ما أعطاني في الحال، ما ادخر ذلك لي ذلك عنده يوم القيامة. ولكن قدر أن ينزل بي بلاء، وأنني إذا دعيت هذا الدعاء يصرف ويحول القدر من الوقوع عليه، فأنت كاسب في جميع الأحوال. هناك قضاء وهناك قدر. القدر ما قدره الله تعالى على العبد. قدر الله في الأزل أننا نجتمع هذه الليلة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وبجوار روضته، هذا في الأزل، وقدر الله ذلك على كل منا وهو في بطن أمي يوم أن قال الملك بعدما أخذ النطفة: يا رب مخلقة أو غير مخلقة؟ فقال الله: مخلقة. أمر الله الملك أن يكتب الرزق، الأجل، العمل. العمل جلستنا هذه قدرت في ذلك اليوم. لكن قبل أن نجلس وقبل أن نصلي صلاة مغرب هذه الليلة، الأمر قدر، ولكن بعدما وقع الجلوس قضى الله الأمر وتحقق، سمي قضاء. قضاء وقدر. القدر ما كتب في الأزل قبل أن يقع عليه، بعدما وقع يسمى قضاء. فالله تعالى قدر في النطفة في رحم أمي إلى يوم هذا. الله تعالى لا يقبل مني حتى ألجأ إلى جني، ألجأ إلى ملك، ألجأ إلى حجر، ألجأ إلى صنم. لا والله، هذا جهدا بالله. ولهذا قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: أتنبئون الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، أصنامكم هي التي تخبر الله، جنكم وإنسكم وجميع المخلوقات التي هي ملك لي هي التي تنبئني وهي التي تخبرني وأنا لا أعلم. يا الله، يا عظيم، يا من بيده الأمر كله، إن الأمر كله لله، وإن الخلق كلهم لله، لا يحتاج إلى أحد من الخلق، لا إله إلا هو يعلم الورقة في هذا الكوكب الأرضي، القارات الستة السبعة، والقارات ستزيد تزيد. الآن القطب الجنوبي أو الشمالي اكتشفوه قارة، هذه الأشياء القارات ورقة سقطت من الشجرة لأنها يبست وماتت. يعلم الله يعلم الذر، يعلم الذر الذرة، يعلم عندما تقع، لا يعلم حالك. وأنت الذي رفعت يديك إليه، وأنت الذي أنبت إليه، وأنت الذي عدت إليه، وأنت الذي استغفرت وطلبت منه أن يغفر لك. إذا قال الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء بدعوى أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هؤلاء مخطئون، هؤلاء مذنبون، هؤلاء بلغوا إلى درجة يقال لهم فيها مشركون، لأن الزلفى والقربة التي يتزلفون بها ويتقربون بها هذه الزلفى ملك لله مؤتمرة بأمر الله لا تتحرك إلا بإذن الله ولا تتصرف في ملك الله وملكوته ولا تقايقات الله بالمخلوق. الذي يقول هذا القول قاس الله بالمخلوقين. أنا محتاج إلى أمر، وبالطبيعة أحتاج إلى شيء عند السلطات، السلطات لا تعرفني، الموظفون الكبار الذين يتولون الأمور لا يعلمون من أنا، السلطان الرئيس الملك العظيم لا يدري من هذا الشخص الأسمر الذي يسمى عمر محمد. عمر محمد ينظر لعل له جار، لعل له معرفة، لعله صديق، صديق للرئيس، لعل هناك شخص كبير له مكانة عظيمة عند الرئيس العظيم أذهب إليه، يا فلان أنا أرجوك بأنني أنا محتاج إلى أمر كذا وكذا وأنا فقير لا أعرف، لكن أرجو أن تبلغ الرئاسة الولاية كذا حالي بأنني ضعيف محتاج أبو أولاد يخبر، فلأجل جاه هذا العظيم الكبير السلطان يفعل. فهل الله تعالى كهؤلاء؟ بالله تأملوا يا إخوان، بالله عليكم تأملوا قول الله، ويجب علينا أن نقدر الله حق قدره. فهل يجوز لنا أن نقيس الخالق بالمخلوقين؟ وأتجرأ وأقول يا أخي أنت إذا كانت لك حاجة إلى السلطان لابد أن تذهب إلى ولدي، لابد أن تذهب إلى كبير من أتباعي، لابد أن تذهب إلى زوجي، إلى زوجتي، إلى كذا حتى تخبر السلطان عنك. الله جل وعلا يحتاج إلى من يخبره عني، وهو الذي أخرجني وأخرجك في عالم الذر، ونشرني ونشرك في وادي النعمان بعرفة، مسح ظهر آدم وأخرج جميع الخلق، جميع الخلق كالذر من ظهر آدم، وخاطبني وخاطبك وخاطب جميع بني آدم ألست بربكم؟ قلنا بلى. في عالم الذر، عالم الأزل، أعادنا الله إلى أصلاب آبائنا، جاء دورنا نحن الآن في القرن العشرين أو القرن الخامس عشر، فخرجنا إلى هذه الحياة. الذي قال لنا ألست بربكم لا يعلم عنا حتى يعلمه غيره عنا، أتساوون الله بالمخلوقين؟ ولذا يقول الله تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء كانوا إياكم يعبدون؟ يا ملائكتي، هؤلاء كانوا صوروا صور ملائكة، صوروا الملائكة على شكل رجال جميلين على خيل على فرس، وصاروا يعبدونها من دون الله. اليهود لعنة الله عليهم لهم طريق، الجاهلية الجهلاء لهم حال وطريق، قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، قوم شعيب لهم طريق معلوم، صوروا صور، هذه صور تقرر أن هذا عظيم، نلجأ إلى هذا العظيم ليعلم هذا العظيم رب العالمين ذو العظمة والجبروت والملكوت السبوح القدوس لا إله إلا هو. أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، نحن لا نتولاهم ولم يتولونا. يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فجرات يا عيسى استطعت أن تقول هذا القول؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. أنا ما قلت هذا الكلام أبدا يا رب، لا إله إلا أنت. لهذا الله تعالى أخبر بأن هؤلاء الذين يقولون لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني إلا أن يشفعوا لنا عند الله. ما درى هؤلاء أن الشفاعة عند الله ليست كشفاعة المخلوق عند المخلوق. الشفاعة عند الله تغاير وتنافي الشفاعة بين المخلوقين. يأتي إنسان إلى أكبر أولادي يريد مني أمر ويقول لولدي اذهب إلى أبيك وقل لأبيك أنا أريد كذا وكذا، وليحاول الولد أن أعطي السائل سؤلة. يأتي إلي ولدي يا أبتي أنا أطلب منك، أنت أبي اجعل لي مقاما عند الناس يعرفون بأنني عزيز عليه، ويأتيني بهذا الأسلوب الحلم أعطي إما عن رضا إما عن كر أو ما إلى ذلك. هذه الشفاعة بين المخلوق. وزير لرئيس لعظيم يسأل يطلب، الوزير له مقام عند الرئيس الكبير السلطان، السلطان يريد أن يراعي خاطره يعطي. لكن الله تبارك وتعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. أنت تقرأ آية الكرسي كل يوم صباح مساء، وإن كنت لا تقرأ آية الكرسي كل يوم صباح مساء فاقبل نصيحتي من هذه الليلة، ولا يمرن عليك يوم إلا قرأت آية الكرسي صباح ومساء. إذا قرأت آية الكرسي صباح لا يزال عليك حافظ من الله حتى تصبح. قرأت آية الكرسي مساء والله وبالله وتالله لا يزال عليك حافظ من الله حتى تصبح. هكذا قال رسول الله في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المعلوم المشهور. جعله النبي عاملا على صدقة، فجاء الشيطان وتلبس بصورة إنسان، والشيطان يتلبس يتغير ليس كحالنا، نحن الذين خلقنا من تراب لا نتغير لا نتلبس، الجن يتلبسون الملائكة يتلبسون. جاء في الليل يأخذ التمر الذي جعل النبي أبا هريرة حارسا عليه، قبض عليه أبو هريرة، يا سارق أذهب بك إلى النبي ليقطع يدك، والله إني كبير وفقير وذو أولاد ومحتاج لله دعني. أبو هريرة رقيل القلب فقير يعرف منزلة الفقر، يا شيخ امشي وتوكل على الله. كانت الليلة الثانية أتى هذا اللعين يأخذ، قبض عليه أبو هريرة، لأنني أذهب بك إلى رسول الله، اعتذر تركه أبو هريرة. الليلة الثالثة أتى قبض عليه أبو هريرة، والله الليلة لا بد أن نذهب إلى رسول الله. قال يا أبو هريرة اتركني وأنا أعلمك دعاء، هذا الدعاء إن ذكرته صباح لا يزال عليك حافظ من الله، إن ذكرته في المساء لا يزال عليك حافظ من الله. أبو هريرة طالب علم قال له هات المعلومات وأنا أخلقك. قال له اقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، آية الكرسي مشهورة يعلمها حتى الصبيان، الذي لا يعرفها من ليلته إن شاء الله لا ينام إلا بعدما عرفها وقرأها. تركه أبو هريرة، جاء أبو هريرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الليلة الثالثة صباحا يوم الثالث، كما كان يأتي قبل. في اليوم الأول قال له النبي: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: اعتذر وتركته. قال: كذب يعود. الليلة اليوم الثاني: كذب سيعود. اليوم الثالث لما قبض عليه وعلمه الدعاء قال: يا رسول الله، قال لي: كيف وكيف؟ قال: صدقك وهو كذوب، صدقك بأنك إن قرأت آية الكرسي لا يزال عليك حافظ من الله. أنت تقرأ آية الكرسي وتقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الجن يشفعون عند الله وبخاصة المرد منهم. الملائكة يقولون يشفعون عند الله إلا بعد إذن الله. أيوجد مخلوق يتجرأ أن يشفع عند الله إذا لم يأذن الله؟ وأنا أذكر لك مثلا: إن جمع الله الأولين والآخرين بعدما بعثهم من المقابر وماجوا في بعضهم وذهبوا إلى الرسل واعتذر الرسل، أتوا إلى سيد الخلق، سيد الخلق يقول: أنا لها، يذهب ليشفع عند الله فيسجد للرب ويدعه الله وهو يثني على الله ثناء. يقول النبي: يلهمني بمحامد لا استحضرها الآن. بعد ذلك قال: اشفع يا محمد، اشفع يا وكل زوقة، واشفع بعد الجنة. ثانيا: الرضا. الله صلى الله عليه وسلم.